الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم ما يسميه العامة الخلو، وهو الذي يدفع للبائع لكي يفضي محله للمشتري؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذه من جملة ما يدخل تحت قاعدة الاشتراط، والمتقرر في هذه القاعدة أن الأصل في الشروط بين المتعاقدين الحل والإباحة، إلا تلك الشروط التي خالفت الشرع. فإذا اشترط أحدهما على الآخر لتفريغ محله دفع مال معين ووافق الطرف الآخر، فإن هذا لا بأس به، وهو اشتراط صحيح ولا يتعارض مع شيء من الأدلة، لا يتعارض مع شيء من الأدلة. فإذا تم ما يسمى ببدل الخلو، وهو عبارة عن دفع مال للمتضرر أو لمن يراد منه أن يبعد عن هذا المكان، ووافق الطرف الآخر واتفق المتعاقدان على هذا الشرط، فإنه يعتبر من الشروط الصحيحة التي لا بأس بها ولا حرج فيها إن شاء الله، والله أعلم.